طيب غالياتي، تشمل تقولي لي ما هي آداب الذبيحة وما زوز آداب الآداب بتاع الذبيحة؟ من آداب الذبيحة حاضر يا هناء. قلنا هنا أنواع الذبح. في الحقيقة فما شكون اللي قالوا إنه لازم تكون فرض، أما كيف كيف مربوطة بالاستطاعة، وفما شكون قال سنة، أما الجمهور قالوا سنة. أنا في بالي هك التسمية. بارك الله فيك. لحظة برك نعاود لهنا. أختي هنا، أنواع الذبح قلنا عنا ذبح لله وذبح لغير الله. الذبح لله في زوز أقسام، فما عنا الأضحية واللي هي واجبة، وعن المستحبة كيما مثلا ذبيحة مثلا في وليمة. عنا الذبح لغير الله، عنا ذبح للرياء هو محرم، وعنا ذبح للأولياء والجن هو شرك. ماشي غاليتي؟ طيب كما قالوا الاخوات، طيب في اداب الذبيحه عندنا التسميه، صح بارك الله فيكم، وعندنا النيه زاده. بارك الله فيكم، حاجتين التسميه والنيه. اخواتي هل تقبلوا ذبيحه، هل تقبلوا اني، ما حكم ان ناكل من ذبيحه الكافر؟ ما حكم ان ناكل من ذبيحه الكافر؟ طيب ما حكمها اخواتي؟ حرام، كبيرة من كبائر زيادة. بارك الله فيكم، صح صح يا اخواتي، صح بارك الله فيكم. طيب اخواتي ننتقل ان شاء الله من بعده. النذر، النذر ما هو النذر اخواتي؟ ما هو النذر؟ ما شاء الله، إلزام النفس بشيء، بشيء واجب. بماذا؟ إلزام النفس بشيء ماذا؟ ما شاء الله، إلزام بطاعة غير واجبة، إلزام النفس بشيء غير واجب، ماهوش واجب عليك، أنت ألزمت روحك به، ماشي؟ أخواتي فما من العلماء قالوا إنه النذر شبيه؟ مستحب؟ ماش قالوا؟ فما من العلماء قالوا مكروه، صح. وأم البراء فما من الصحابة حتى قال إنه النذر حرام، صح؟ فما اللي قالوا مكروه، وفما اللي قالوا إنه محرم. صح يا اخواتي، النذر لا ياتي بخير، سبحان الله. طيب اخواتي طوع عنا اقسام النذر، ماشي. شفتوا كيما الذبح، الذبح قلنا عنا ذبح لله، صح يا زينب بارك الله فيك. قلنا عنا الذبح لله وذبح غير الله. النذر، النذر عنا قسمين، هما شنية؟ نذر، اخواتي لحظه بركه باش نفسر لكم حاجه. باه انتم باش تمشيو مطلق ومقيد، باه لحظه برك باش ناخذوا نحنا تقسيم اسهل من انك باش تقسموا مطلق ومقيد وتجي تقسمني بعد. باش ناخذوا اخواتي نذر لله ونذر لغير الله، ومن بعديك نشوفوا التقسيمات اللي تحت، ماشي؟ ديما اخواتي خلينا في التقسيم، العباده لله وعباده لغير الله، باش ديما نشدوا، ديما نشدوا بالمقارنه هذيك، ماشي؟ سردوك ليه مسكتش؟ معانا يقرا السردوك كذاك. ماشي اخواتي، طو يعني قسموا نذر لله ونذر لغير الله، ماشي؟ انا باش نقول لكم المثال وانتم قولوا لي شنو الحكم نتاعو. باهي، راجل انذر انه باش يعطي ولده 500 دينار، ها شنو الحكم نتاعو هذا؟ مباح. بارك الله فيكم، الحكم نتاعو انه مباح، صح مباح. باهي باه، عنا ذايا توا عنا نذر مباح، شدوا عندكم هكا. باه، راجل نذر انه باش يصلي اليوم 100 ركعة، شنو الحكم نتاعو؟ مباح خذيني هراجي صحيح محمود، يعني مستحب صح؟ صح مستحب، بارك الله فيكم. شوفوا اخواتي، النذر الذي اللي قلنا عليه مباح والنذر الذي المستحب، هل يجب الوفاء به ام لا؟ هل يجب الوفاء به ام لا؟ ام البراء شبيك؟ يجب الوفاء به المقرمي. اختي ام البراء كتبت خاطر والله تقصي الواحد، اش قالك في الرساله؟ شوف انا ساعه يا شيخ، لأن ذلك الشيخ يعني سبحان الله كان يعني الله المستعان يعني يقود أهل السنة، يعني سبحان الله الأمن الدولة بشو ما يتحطوا في الحبس وكل، وقلوا سبحان الله يعني الشيوخ اللي هم طوي يجرحوا في العلماء راهم متلمدين عليه، وقلوا سبحان الله احنا جايين نطلبوا في العلم، ماناش جايين نجرحوا في حد ونختبوا في حد، يكفينا عيوب أنفسنا. وسبحان الله يعني الدعاة كان فيهم خير ربي يوفقهم وكان فيهم شر ربي يعلم به، فخلينا نحن في عيوب أنفسنا، ماناش قاعدين نتبعوا في زلات الناس سبحان الله. طيب اخواتي نكمل ان شاء الله. انا والله يا اختي ام البراء قال يعني شبيك خرجت من الاشراف يعني وكل شيء، انا قلت له سبحان الله، قلت له راني يعني وقتي مشغول جدا يا شيخ وما نجمش، قال لي انا ما نجمش استغنى على مجهوداتك وكل شيء وارجع. قلت له لا يا شيخ سبحان الله وقتي راه مشغول جدا وكل، قال لي انا مشغول بالفتاوى ولا شنو يا حسيب. والله المستعان يعني، وحتى المشرفين والله يكلموني سبحان الله، انا ما حبيتش نذكر يعني الحكايه دي. اسمح غنيتي ما تقولش هكاك ربي يبارك لك. طيب اخواتي لا حول ولا قوه الا بالله، وصلنا عاد قلنا انه النذر المباح صحيح يا اخواتي ما تقلبش نكملوا في بالكم الحمد لله يا ربي. طيب قلنا ده، قلنا النذر المباح والنذر المستحب، قلنا يجب الوفاء به هكا ولا لا؟ قلنا يجب الوفاء به. طيب اخواتي شنو هو النذر المطلق؟ النذر المطلق اي يا اختي ام يوسف صاي مزت جست بشي كم اقسم من نذر صاي يا اختي كها دون شرط، بارك الله فيكي صح صح اختي. طيب والنذر المحرم؟ النذر المحرم ياسمين اصلا عندهم قريب عندكم المغرب عشان يجي يسافر لك. الله المستعان والله. طيب اخواتي النذر المحرم كيما توا برشي كرشين تتكسر دبوزة تتعمل حاجة علي الطلاق بالثلاثة، لن تدخل البيت ولن تدرشني سبحان الله، هذا من النذر المحرم سبحان الله. والنذر المقيد اخواتي ما هو النذر المقيد؟ النذر المقيد اخواتي اي اخواتي بالله شوفوا هذا اصلا سبحان الله سوء ادب مع الله سبحان الله سوء ادب. يا ربي كان عملت لك الحاجه اتو انا نعمل هيك. شوفوا اخواتي باش نحكي لكم يعني موقف من هذا، فما راجل سبحان الله ولده مريض، فغزر قال انذر على نفسه قال يا ربي كان شفيت لي ولدي ما نصيم 15 يوم اكهوي في الله المستعان، يعني ولده بعد جمعتين مات. يا اخي غزال اسمي قال كذا يا رب كذا يا رب، طب والله انا خصمهم من رمضان. الله المستعان يعني سبحان الله سوء ادب مع الله بالحق يعني الله المستعان. اي سوء ادب بالمصري. طيب اخواتي يعني عنا في النذر لله عنا النذر المباح وعنا النذر المستحب وعندنا النذر المطلق والنذر المقيد وعندنا النذر المحرم. عندنا 5 انواع انت نذر، ماشي؟ في النذر لله عندنا 5 انواع انت نذر. مقابل في المقابل عن النذر لغير الله، عن ان هو ينذر بشرك او بكفر، ماشي؟ اخواتي عنده هذه كفاره ولا لا؟ ابشر اعوذهم كل ام عائشه، اللي ينذر بشرك او بكفر عنده كفاره؟ وهل يوفي بوعده ولا لا؟ ماشي. هنا اهل العلم اختلفوا، منهم من قال عليه التوبه فقط، يتوب اكهو هو بتبع عليه في بالنذر، منهم من قال عليه التوبه اكهو، ومنهم من قال عليه التوبه مع الكفاره، ماشي؟ يعني هنا عندنا اختلاف، فما شكون قال لا يتوب اكهو، وفما شكون قال لا يتوب ويعمل الكفاره. زي اخواتي يقولوا لي الكفاره بالترتيب، هما 3 حاجات يقولوا لي الكفاره بالترتيب، كفاره اليمين شنو؟ نزل في كان أم عائشة. لا غالية كريم، إطعام 10 مساكين أو كسمته أو كسوتهم، المرتبة الثانية عتق رقبة، أو صوم 3 أيام. وانت والاستطاع، اذا تستطيع اطعام 10 مساكين وكسوتهم، اذا ما تستطيعش عتق رقبة، اذا ما تستطيعش صوم 3 ايام، ماشي؟ طوب شنعاودوا النذر بكله. هاي اخواتي عنا نذر لله ونذر لغير الله. النذر لله فيه 5 انواع نتاع نذر، فيه النذر المباح، فيه النذر المستحب، فيه النذر المطلق، فيه النذر المحرم، وفيه النذر المقيد، ماشي؟ وعنا النذر لغير الله، فيه اللي هو نذر بشرك او بكفر. اختلف اهل العلم، منهم من قال عليه التوبه فقط، ومنهم من قال عليه التوبه مع الكفاره. وقلنا الكفاره هي اطعام 10 مساكين او كسوتهم، او عتق رقبه، او صيام 3 ايام. الاول زي هي قدر الاستطاع، مش انت تختار يعني. حاضر حاضر حاضر يا مريم. نعاودوا، النذر ينقسم الى نذر لله ونذر لغير الله. النذر لله فيه 5 انواع من النذر، فيه النذر المباح كما قلنا راجل انذر بشات الولد فلوس، وفي النذر المستحب يعمل في حاجه سنه، حاجه نافله، انذر انه باش يعمل حاجه نافله، ماشي؟ ثم النذر المطلق اللي هو غير مشروط، وعندنا النذر المحرم كيما انه يطلق زوجته، باهي؟ وعندنا النذر المقيد بشرط، وهو سوء ادب مع الله. هذا من الكل لازم يعمل، اذا ما نفذهمش لازم يعمل كفاره يمين. كفارة اليمين اللي قلنا عليها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة، أو صوم 3 أيام. هذا الكل وين؟ في النذر لله اللي فيه شنو؟ اللي فيه 5 أنواع نتاع النذر. النذر لغير الله فيه نذر بشرك أو كفر. اختلف أهل العلم، قالوا منهم من يقول إنه عليه التوبة فقط، ومنهم من يقول عليه التوبة مع الكفارة. طيب أخواتي، أذن العصر. الأرجح لازم الكفارة، توبة مع كفارة. طيب اخواتي، لحد لهنا نحن وفينا، كملنا الاصل الاول، كملناه بشو؟ قعدنا الاصل الثاني، معرفة دين الاسلام بالادله، وقعدنا الاصل الثالث. باهي اخواتي، لحظه قبل ما تمشيوا، بالله غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله، غدوه الكلكم يساعدكم الوقت مع الثانيه ظهرا لحفظ المتن. اخواتي رانا تفهمنا انه باش نبداو من الاول حتى تكش الصفحه 11، يعني كل وحده باش تحفظ من الاول حتى تكش الصفحه 11. اي اختي كملنا الدرس 11، كملناه الكل. باهي تفهمنا اختي باش نبدا، اخواتي باش نبداو من الاول حتى تكشف الصفحه 11، يعني كل وحده باش تقرانا من الاول حتى تكشف الاصل الاول معرفه الرب. الغدوه اختي فريه، الحفظ الغدوه باش ندخلوا لهنا. شفت انا مثلا توا نبدا نقول لكم انا رحمك الله انه يجب علينا تعلم 4 مسائل ولا العلم كذا كذا كذا، نكمل الوحده نتاعي نعملوا كل الاستفتاء هذاك، كل وحده فيكم يعني تصوت لي تحط لي قدين نوت على 10، ماشي؟ ناخذ النوت نتاعي تظهر النتيجه من بعد فريه تجي هي على الميكروفون تقول فريه الحفظ نتاعها، نحن كيف نصوتوا لها من بعد زينب هكاك، ماشي؟ كلمة كلمة زيد. هاني ما قلت لكمش انا بارقام الايات وانا سوره، بالرغم اللي لازمنا على فكره نحفظ بارقام الايات وانا سوره وكل سبحان الله. باش انت كي تجي تدعو لله، اول ما تدعو به للتوحيد، وخاصه مثلا نقولوا مع الاجانب، وتكون انت متمكنه من اللغه الانجليزيه ولا الفرنسيه، تعرف شنو هي تحكي، وحتى مع العرب سبحان الله باش تعلمهم التوحيد، تعرف تقول من ايه كذا وكذا، من سوره كذا وكذا. اي فريال لازمك من اليوم تحفظ، خاطر انا قلت لكم لي قد ايه، 4 ايام ولا 5 ايام على الحفظ. من لا تستطيعي سامية، تستطيعي ان شاء الله. حطيت طريقة الحفظ يا سامية، حطيتها في جروب المراجعة، ارجع وشوف يا زينب. انا نفتح لكم المايك، انا نفتح لكم مايك، انا نجم كل اخت ننزل على اللي بجنبها نقول اعطيها المايك تتكلم. اخواتي بالله حطوا الرابط نتاع جروب المراجعه، ربي يبارك فيكم. الاخت ام عائشه ياسمينة، ربي يبارك فيك، ابدا احفظ من الصفحه الاولى حتىش الصفحه 11 من المتن، من اعلم رحمك الله حتىش الاصل الاول معرفه الرب، فاذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي ربني ورب جميع العالمين، حتىش الحمد لله رب العالمين. الله المستعان، والله الله المستعان، ما عادش عارفه باش نعمل انا، ما سبحان الله يعني، الله المستعان، والله مش عارفه. باهي ان شاء الله، تعالوا نقرا لحظه. ملاحظة هامة، عذرا على المقاطعة، الشيخ أحمد المقربي بين أنه لا يتبنى منهج محمد أمين الجامي، وأخبرني أنه منع من السفر إلى دبي بسببهم وأنه يخالفه، وكان يرد عليه، وذكر أنه ذكره من جملة مشايخه لأنه كان يدرس في الحرم وفي زمانه لم يكن أحد غيره، وأخبرني أنه بريء. الله المستعان، والله يعني أخويتي تعتقدوا أنه ظلمنيه يعني، كي أسأل الظن ولا كيف؟ وزيد سبحان الله طوى يعني على السكايب، يعني سبحان الله يعني بعث لي رسائل، يعني مش عارفه يعني اكيد مش ما نجمش نرد سبحان الله. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه يا ام يوسف، خرجنا. والله العظيم تعرفوا سبحان الله، انا سخفني على الاخر والله، الله المستعان سبحان الله. والله تصوروا يعني انتم بعت لكل الطلاب يعني، الله المستعان، شفتم تصوروا امبارح يعني، تعرفوا اخواتي شوف تصوروا امبارح يعني بعد ما خرجنا نحن الكل من الدوره نعرفك يا زينب، بعد ما خرجنا نحن الكل من الدوره ما تخلى حد، تصوروا ما تخلى حد، فقام هو يبعث يعني في مساجات للطلاب وينكم هكا وكل، فما شكون من الاخو مشي بين له، قال له راهم بصراحه الطلاب خرجوا خاطر سمعوا هكا وهكا وهكا، فقال سبحان الله مرض يعني، تصوروا انتم مرض يعني، ونعش صوته ولا مبخاخ ولا دار كيفاه، فدار يعني الكل ما يقول راني انا راهو قال وراني انا راه سبحان الله يعني مش من يعني مش من مداخله وكل يا حقيقي. المشكله خايفه ان انا اطلع ظني سبحان الله يعني، والله سبحان الله خايفه تكون انسان الظن. لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي. انا سمعته سبحان الله، قرروا انه شيخي محمد امين الجامي وشد، ونحن كي سمعنا كيك وكنا تصدمنا يعني، قال تعرفوه يا اخي، حتى حد ما جاوب وقت اللي قال كيك، فهمت يا اخي، بعد سبحان الله نلقف الاخوات والاخوه الكل بعثيني رسائل، انا قبل ما يبعثوني هما رسائل مشيت اعتذرت على الاشراف، قلت انا ما عادش نشرف على الدوره، نلقى الاخوات الكل بعثوا لي رسائل وكل، قالوا لنا كنا باش نخرجوا. اختي هنا اللي قراوا عند شيخ في العلوم الشرعيه ماشي، فهو قال انه شيخه الشيخ اللي تكرني هذاك، والشيخ اللي تكرني هذاك شرح في العلميه وكل، المهم حصير عقيدته خاطئه وكل، فهمت؟ بالتالي كنا ولينا خرجنا هذيك هي الحكايه. فهو تو كي مشى يحكي معاه زوجي قال له والله راني ماني شكيك جمله يعني وكل. اي اختي هنا اي. طيب يا ربي، طيب طيب يا زينب تنعمل تنحط رسالة اعتذار لهنا. او بصراحة يا زينب ايه، ما عادش نجم نرجع للاشراف والله سبحان الله. رسالة الاعتذار شو حطوها خاطر سبحان الله على إساءة الظن سبحان الله، ولازم نستغفره يعني عليك. أما سبحان الله يعني بالنسبة لي أنا ما نجمش بصراحة نرجع. ايه ياسمين نحن عاطشيين ياسر. ليه لا والله العظيم ليه يا اخوات. ايه سبحان الله انا من قبل راني متقلقه من حكايه الاشراف عليه، خاطر انا شفت حاجات يعني سبحان الله ما عجبتنيش في قبل ما تصير الحكايه هذه، فهمت؟ فكي صارت الحكايه هذه قلت الحمد لله يا ربي اني باش نخرج، عرفت؟ غير انا والله ما حبيتش نسيبهم من الاول خاطر هم عاملين عليا في كل شيء، في حكايه التفريغات والجروبات وكل شيء هذاك عليه. بس يعني والله يسخف سبحان الله، يا قدم الرسالة تبعها الله المستعان، والله الله المستعان واحد يحشم على روح. الله المستعان يا رب. اه والله يا ام عائشة قلبي مش مطمئن الحقيقة. الله المستعان يا ربي. العصافر عصافر بطني مازالوا يزقفوا يا البنات. عليه الحضور واجب سبحان الله، يعني داخل في انا اقسام ذي يعني سبحان الله، فانا اقسام اللي قريناهم ليس الحضور واجب سبحان الله عليه. ليه لا مش حكيت مع يا زينة، مش حكيت حاشمة من الشيخ ما نحبش نرجع الإشراف يا أختي. أنا قلت لك من أول الدورة سبحان الله، وأنا متقلقة على الأخر وعلى أعصابي خاطر سبحان الله شفت حاجات لا تسر، فهمت؟ فإذاك عليه سبحان الله كي جيت الحكاية سبحان الله قلت الحمد لله. مازالت تخدم. اي يعني امبارح ما نعرفش قد ايه دخلوا، 4 ولا 5 والله اعلم مش عارفه قد ايه يعني. كملنا الحمد لله. اخواتي انتم تقراوا عند الشيخ احمد السيد من بعد تقراوا؟ الله ولا كبر انتم. في غرفة طموح تدخلوا معانا من بعد مع 5:30 ان شاء الله، نكملوا كيكة 6:30 ونقوموا نحضروا شقان فاطرنا، ايش رايكم؟ طيب ومع بعض الله يحفظك يا سامي. اه والله يا فريحة تنتفعي جدا والله سبحان الله. حاضر تو نحط ان شاء الله في المجموعات ونقول لكم على 5:30 نحط لكم الغرف. لا يا اختي زينب لا. في امان الله يا اختي كريم. اخت مريم، دورة الحديث الثاني، الدورة الاولى خذينا مصطلح الحديث، الان قاعدين نخرجوا في الاحاديث. ان شاء الله ان شاء الله سنعتذر ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله هنحط رابط الغرفة، وان شاء الله هنحط لكم الوقت وقتها بالنسبة للشيخ احمد السيد ان شاء الله.